قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا. لما ذكر أنه يستجمر ثم يستنجي بالماء ذكر بعد ذلك ما هو شروط ما يستجمر به، وبين رحمه الله أن الذي يستجمر به على قسمين: قسم مشروع وقسم غير مشروع. وأشار إلى المشروع بقوله: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها مثل الخرقة والمنديل والقطن وغير ذلك، يشترط فيه شرطان. الشرط الأول ذكره بقوله طاهرا، فالنجس هو نجس في ذاته فلا يطهر غيره، مثل لو كان منديل فيه نجاسة لا يستخدم في إزالة النجس. والشرط الثاني أشار إليه بقوله منقيا أي منظفا، فلو كان غير منظف مثل الشوك لا يستجمر به، أو شديد النعومة مثل الزجاج وهكذا. ثم ذكر بعد ذلك النوع الذي لا يستجمر به، وهي خمسة أنواع. النوع الأول أشار إليه بقوله غير عظم، فالعظم لا يجوز الاستجمار به، والمراد بالعظم سواء عظم بهيمة الأنعام أو عظم بني آدم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم بهيمة الأنعام وبين العلة في ذلك، فقال: لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فإنها زاد إخوانكم من الجن. وفي رواية: فإنها رجس أي نجسة. والعظم بإذن الله من بهيمة الأنعام إذا رماه بني آدم كما أخبرنا سلم أنه يكون أحسن ما يكون لحما، ينبت الله عز وجل عليه لحما طعاما للجن. والأمر الثاني أشار إليه بقوله وروث، والمراد بالروث فضلات البهائم، فلا يستجمر بها حتى ولو كانت من حيوان طاهر في الحياة مثل روث البقر أو الغنم. والعلة كما سبق في الحديث السابق: فإنها زاد إخوانكم من الجن. والأمر الثالث أشار إليه بقوله ومحترم، يعني ما له قيمة في النفوس عند الناس مثل كتب أهل العلم ومثل سجاد المسجد وغير ذلك. والأمر الرابع أشار إليه بقوله وطعام، أي مما يؤكل سواء يأكله الآدمي أم البهيمة. البهيمة مثل العلف هذا لا يستجمر به، والطعام مما يستخدمه بني آدم مثل رغيف الخبز وهكذا. والأمر الخامس أشار إليه بقوله ومتصل بحيوان، مثل ذيل الفرس أو ذيل البقرة أو شعر الشاة وهكذا. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر. قال رحمه الله: واشترطوا ثلاث مسحات منقية فأكثر. لما ذكر رحمه الله النوع الذي يصح به الاستجمار ذكر بعد ذلك ما هو الشرط في ذلك المنظف. مثال ذلك لما ذكر أن الحجر أو المنديل يصح الاستنجاء به ذكر بعد ذلك ماذا يشترط في هذا الحجر أو المنديل، فقال: إنه يشترط فيه شرطان. الشرط الأول قال: ثلاث مسحات، يعني يمسح مكان ما خرج من السبيلين، فيمسح ذكره أو دبره مرة ثم مرة ثم مرة. حتى لو طهر قبل الثلاث يجب أن يجعلها ثلاثة، مثل لو استجمر بمنديل فيه مادة منظفة قوية، نقول يجب أن يكرر ذلك ثلاث مرات. قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. والشر الثاني أشار إليه بقوله منقية أي منظفة، فلو كانت المسحة الأولى والثانية والثالثة غير منقية يزيد العدد، لذلك قال فأكثر، يعني إذا لم يحصل الإنقاء. قال ولو بحجر ذي شعب، يعني لو أخذ حجرا بمقدار الكف مثلا فمسح من جهة من الحجر ثم الجهة الثانية ثم الجهة الثالثة يصح، يعني المراد أن يمر على مكان خروج النجاسة ثلاث مرات، ولكن لا يتكرر من موضع واحد. يعني لو استجمر بحجر في أحد جهاته لونها أسود يمسح مسحة واحدة بها، ولا يعود المسح الثاني اللون الأسود في تلك الجهة، وإنما في جهة ثانية ثم ثالثة. ولو كان بثلاثة أحجار متفرقة فهو أفضل. قال ويسن قطعه على وتر، يعني قطع العدد في الاستجمار على وتر، يعني ثلاث، فإذا أنقت الرابع يزيد واحدة يجعلها خمسا وترا، ولو أنقت في السادسة يزيد يجعلها وترا سبعا، وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ثم لما ذكر رحمه الله النوع الذي يستنجى به وما يشترط فيه، ذكر بعد ذلك ما هو المكان الذي ننظفه، فقال ويجب الاستنجاء لكل خارج، يعني الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة ونحوها، لكل خارج من السبيل. فما خرج من الدبر يجب أن يستنجي منه، وما خرج من القبل مما هو نجس مثل البول أو المذي أو الطهارة من الحيض أو النفاس المرأة يجب الاستنجاء أو الاستجمار منه، يعني يجب أن ننظف مكان النجاسة. قال ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء أو الاستجمار، وضوء ولا تيمم، أي إلا بعد أن تزيل تلك النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذكره ثم توضأ، متفق عليه. مثال ذلك، لو أن شخصا بال ولم يستنجي أو يستجمر ثم توضأ، هنا لا يصح الوضوء لأن النجاسة لم تزل بعد. ومثال آخر، لو أن شخصا تغوط فلما انتهى وهو لم يغسل ذلك الموضع بل توضأ، نقول لا يصح هذا الوضوء لوجود النجاسة، لذلك قال ولا يصح قبله وضوء. وكذلك تيمم، ما يصح إنسان يتيمم قبل أن يغسل تلك النجاسة. قال إلا الريح، لأن الريح هواء وهي طاهرة، فلو خرجت من مكان نجس لكنها هي طاهرة لأنها ليس لها جرم، يعني جسد يخرج مثل الغائط ونحوه، وإنما هي شيء غير محسوس وملموس، فلا يجب الوضوء أو الاستجمار منها. مثال ذلك، لو أن شخصا خرج منه ريح وهو يريد أن يصلي فنقول توضأ ولا يحتاج أن تغسل دبرك لأن ما خرج طاهر. وبعض العامة إذا خرج منه ريح أراد أن يتوضأ يغسل دبره ثم بعد ذلك يتوضأ، وهذا خطأ لأن الريح طاهرة كما سبق. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. باب السواك وسنة الوضوء. رحمه الله: باب السواك وسنة الوضوء، أي باب صفة السواك وحكمه وما يلحق به من الكحل والختان وغير ذلك، وأيضا سنن الوضوء. وذكر المصنف رحمه الله سنن الوضوء مع السواك إماء منه بأن من مواضع التسوك عند الوضوء، والسواك له فوائد عديدة أجملها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. ولهذا قال المصنف: التسوك بعود إلى آخر. يذكر هنا رحمه الله صفة السواك، وذكر للسواك 5 أوصاف. الوصف الأول قال: بعود، فما كان غير عود مثل قطعة من الحديد مثلا أو الفضة فإنها لا تسمى سواكا. الوصف الثاني قال: لين، أي طري، ويخرج بذلك ما كان يابسا فإنه أي يفيد في التطهير. والوصف الثالث قال: منقن، أي منظف، فإذا كان لا يفيد في التنظيف لا يكون من صفات السواك، لأن من مقاصد السواك التنظيف. والوصف الرابع قال: غير مضر، أي هذا العود اشترط أن يكون من شجرة غير مضرة، لو كان في ذلك العود سم فيجوز التسوك به وكذا ما فيه ضرر. والوصف الخامس قال: لا يتفتت، لأنه إذا تفتت لا ينفع في التنظيف، والمراد به لا يتفتت أي لا يتساقط. ثم استطرد رحمه الله وقال: لا بإصبع، أي لا يصح السواك بأصبع. قال: وخرقة، أيضا لا يصح السواك بالخرقة. ولم يأتي نص على تعيين شجرة معينة للسواك، فلو تسوك بغصن رمان مثلا أو بشيء من سعف النخل أو بالأراك يجزئ، وأفضل ما تقدم هو شجر الأراك. ولما ذكر رحمه الله أوصاف السواك ذكر بعد ذلك حكمه، قال: مسنون، هذا خبر لأول كلمة في الباب وهي التسوك. كان المصنف قال: التسوك بسواك هذا صفته مسنون عند كل وقت، أي لو تسوك بالليل أو بالنهار فهو سنة. الحديث السابق في السنن: مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: لغير صائم بعد الزوال، أي أن الصائم لا يسن له عند المصنف رحمه الله أن يتسوك بعد الزوال، وأما قبل الزوال فيسن للصائم، ودليله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولكن هذا القول مرجوح، وليس هناك دليل ينص على منع التسوك للصائم بعد الزوال، فهو سنة للصائم قبل الزوال أو بعد الزوال أو لغير الصائم. متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. ثم بعد ذلك قال: متأكد، أي أنه سنة مؤكدة في حالين مما ذكرهما المصنف. قال: عند انتباه، أي أن السواك سنة مؤكدة عند الانتباه لاستيقاظ من النوم، لما ثبت أن سلم كان إذا استيقظ يستاك. والحالة الثانية قال: وتغير فم، أي بالرائحة الكريهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم. وذكر أيضا قال: عند صلاة، أي أنه سنة مؤكدة عند كل صلاة سواء كانت فريضة أم نافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وإذا كانت الصلوات متتالية مثل التراويح أو قيام الليل، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعد كل تسليمة، يعني من صلاة الليل. فذكر رحمه الله 3 حالات. ومما يتأكد أيضا عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ومما يتأكد أيضا عند شعور المرء بخروج روحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب السواك من ابن عمر لما حس عليه السلام بقرب خروج روحه، قالت عائشة: فأخذته يعني السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يشرع أيضا السواك عند دخول المنزل، لما في مسند أحمد لما سئلت عائشة بما كان مسلم يبدأ إذا دخل المنزل قالت: بالسواك. ومما يشرع لكنه يدخل في عموم حديث مطهرة للفم عند تلاوة القرآن العظيم وليس عليه دليل يخصه، ولم يثبت أن المسلم كان يتسوق أن يتسوق الخطيب قبل أن يلقي خطبته. ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله صفة التسوك، قال: ويستاك عرضا، أي ينظف السن من عرضه، أي يمينا وشمالا. ولم يرد دليل على تلك الصفة وإنما مسكوت عنه. فإن احتاج السن للتنظيف بعرضه من اليمين للشمال أو من أعلى السن إلى أسفله فالأمر واسع. قال: مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يعني يدخل السواك أولا في الجانب الأيمن، مبتدئ بجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر. ولم يثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى. وفصل بعض أهل العلم على أنه إذا أراد أن يفعل ذلك لعبادة مثل الصلاة فيكون بالجاء بيده اليمنى، وإذا كان للتنظيف بيده الأسرى لأنه من إزالة الأذى، والأمر في ذلك واسع. والسواك مشروع للرجال والنساء جميعا وليس خاصا بالرجال فقط. ويدهن غبا ويكتحل وترا. رحمه الله. ويدهن غبا ويكتحل وترا. لما فرغ من أحكام السواك شرع بعد ذلك في ذكر مسائل فيها مطهرة للإنسان ونظافة له، فقال: ويدهن أن يجعل الدهن غبا أي يوما بعد يوم. ولم يرد حديث صحيح في الدهن في وضعه على الرأس أو اللحية أو في تحديد وضعه، وإنما هو من شجرة مباركة للإنسان أن يضعه إن شاء متى شاء. قال: ويكتحل أي في عينيه وترا أي يضع في كل عين من الكحل وترا أي عددا وترا مثل 3 مساحات في كل عين أو 5 وهكذا. وكذلك لم يرد في الكحل شيء، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل أو أمر به، وما ورد فيه من الحديث لم تصح. لكن إن استعمله المرء أي الكحل للعلاج أو لتقوية البصر فلا نقول إنه سنة، وإنما نقول هو نوع من التنظف والتداوي. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وتجب التسمية هي قول بسم الله في الوضوء أي قبل الشروع في الوضوء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله فيه. قال: مع الذكر أي إن تركها نسيانا صح ولم يأثم. والراجح أنه لا تجب ولا تسم تسمية في الوضوء، ولم يرد فيها حديث صحيح. والأحاديث التي في البخاري ومسلم مثل حديث حمران مولى عثمان وغيره لم تذكر فيه التسمية. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. قال: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه أي ضررا. والختان إما أن يكون للذكور أو للإناث، فللذكور إزالة الجلدة التي على رأس الذكر، وللمرأة إزالة شيء من بضرها، وهو سنة في حق الرجال، سنة مؤكدة في حق الرجال، فالأنبياء عليهم السلام اختتن كإبراهيم. وأما النساء فهو مستحب في حقهم. والحكمة في ختان الرجال لنظافة الذكر بعد قضاء الحاجة وغيرها كالجلدة، لأن تلك الجلدة تجمع الأوساخ. والحكمة في ختان النساء لتقليل رغبتهن في الرجال. ثم قال: ويكره القزع. والقزع له عدة صور، إما حلق بعض الرأس بالكلية وترك بعض، أو تخفيف بعضه وترك بعضه. وقوله ويكره هذا في نفسه، إذا كان في تخفيف بعض الشعر فهو للكراهة، وإذا كان حلق بعض وترك بعض فهو للتحريم، ما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع والنهي للتحريم. وإذا كان في تخفيف بعضه وترك بعض مشابهة للكفار أو أهل الفسق فيكون محرما، ويعظم ذلك في حق النساء لأنه منهي عن حلق رؤوسهن. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين 3، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. قال رحمه الله: من سنن الوضوء، أي أن لسنن الوضوء أي أن للوضوء سننا. وذكر رحمه الله 8 سنن. السنة الأولى قال: السواك أي عند الوضوء، لما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ومحل السواك في الوضوء عند المضمضة. والسنة الثانية قال: وغسل الكفين 3. واتفق أهل العلم على أن غسل الكفين في أول الوضوء ليس واجبا، فلو بدأ في الوضوء بغسل وجهه يصح لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر سبحانه غسل الكفين، وإنما غسل الكفين يجب مع غسل الساعد بعد الوجه في ركن آخر، أما في بداية الوضوء فهو سنة. وكذلك سنة لو غسل كفي مرة واحدة أو مرة. ثم استطرد رحمه الله وقال ويجب من نوم ليل ناقض له، يعني ويجب غسل الكفين ثلاثا من نوم ليل، يعني إذا استيقظ الشخص من نوم الليل لا من نوم النهار، بشرط أن يكون هذا النوم مستغرقا وهو الذي يفقد فيه المرء شعوره. والراجح أن غسل الكفين هنا مستحب وليس بواجب، أي من نوم الليل. ثم بعد ذلك قال السنة الثالثة والبداء بمضمضة ثم استنشاق، فسنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، ولو عكس فغسل الوجه ثم استنشق ثم تمضمض يصح، لأن الترتيب هنا سنة لكونها ركنا واحدا كما قال سبحانه فاغسلوا وجوهكم، والمضمضة والاستنشاق من الوجه. السنة الرابعة قال والمبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لذلك قال لغير صائم، أما الصائم فيتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ في ذلك لئلا يدخل إلى جوفه شيء من الماء. والسنة الخامسة قال وتخليل اللحية الكفة، وتخليل أي وإدخال الأصابع مبلولة بين شعرات اللحية الكثيفة، وإذا كانت اللحية غير كثيفة فيجب أصلا غسل الوجه بما فيه من الشعر الخفيف. والراجح أن تخليل اللحية الكثيفة ليس بسنة، لأن الحديث الوارد في التخليل ضعيف، وإنما الواجب أن يغسل وجهه ولا يسن تخليل اللحية ولا يسن تخليل لحيته الكثيفة. قال والأصابع أي وتخليل أيضا أصابع اليدين والرجلين، والمراد بالتخليل أي إدخال أصبع بين أصابع القدمين والرجلين لفرك ما بينهما، ولكن الحديث ضعيف فلا يستحب التخليل. والسنة السادسة قال والتيامن، والمراد بالتيامن هنا أي البدء بالجانب الأيمن في غسل اليدين والرجلين وكذا في تنظيف الأذنين. واتفق أهل العلم على أن التيامن سنة، لحديث عائشة صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تيمم في تنعله وترجله وطهوره، فلو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى يصح الوضوء، ولو غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى يصح الوضوء. السنة السابعة أشار إليها بقوله وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني إذا مسح رأسه يأخذ ماء خاصا في إصبعيه السبابة والإبهام لمسح أذنيه، ولكن الحديث فيها ضعيف، فيمسح رأسه بماء مع الأذنين ولا يأخذ ماء جديد الأذنين. والسنة الثامنة أشار إليه بقوله والغسلة الثانية والثالثة، أي غسل الوجه مرة ثانية وثالثة، كذا اليدين وكذا الرجلين، أما الرأس فالسنة مسحة واحدة فقط. وثبت أن المسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، يعني يغسل العضو مرتين مرتين في اليدين والرجلين، وثبت أيضا أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، فكل سنة أي مرة ثانية وثالثة، أما الأولى فهي ركن في الوضوء، ولو فعل العبد أحيانا مرة أحيانا مرتين أحيانا ثلاثا يكون مصيبا للسنة. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.